قال في صدقة عمر: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل، يعني غير حامل الأشياء يأخذها معه. وكان ابن عمر هو يدي صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة، كان ينزل عليهم. باب البكالة في الحدود. حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا الليل عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وهنا الحديث جاء مختصرا وفيه قصة عسير، والمراد الاعتراف المعهود بشرع وهو أربع مرات وليس مرة واحدة. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: جيء بن نعيمان أو ابن النعيمان شاربا، أي متصفا بالشرب لأنه كان تكرام، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربه. قال: فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد، الجريد هي أغصان النخل يعني السعفة لما تجرد. باب الوكالة في البدن وتعاهدها، أي في بيان تعاهد البدن واتخاذ أملها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله اللي هو ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك في المتوفى عن 26 و200 عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت: عائشة أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبي بكر أي الهدي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نهر الهدي. باب: إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت، يعني ضعه حيث أراك الله في أي موضع شيء. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، هذا ليس يحيى بن يحيى النسي إنما يحيى بن يحيى النسابور، عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة اللي هو زيد بن سهم الصحابي المعروف أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد أي النبوي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت تنال البر حتى تنفق مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تبلغوا حقيقة البر حتى تنفقوا مما تحبون، والإنسان لما ينفق من المال الذي يحب لا يضعه إلا في محبوب أعظم وهو الله سبحانه وتعالى، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذفرها، أي أقدمها فأدخرها، أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال بثن: ذلك مال رائح، ذلك مال رائح، يروى رائح ويروى رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين حتى يكون له أجران، أجر صدقة وأجر قرابة. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح. باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن دريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي، ما أمر به كاملا موفرا طيبا نفسه إلى الذي أمر به، أحد المتصدقين، ويروى أحد المتصدقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الحرث والمزارعة وما جاء فيه، أي وما جاء فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك الترمذي في الأبواب الطهارة أول ما كتب قال: أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب الحديث هذا هو الأصل فيها، ويؤتى بأقوال الصحابة والتابعين حينما تكون شارحة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، أي من كل واحد من الزرع والغرس، وهذا لا بد منه حتى يحصل أجر. وقول الله أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما أي هشيما لا ينتفع به. ولكن الله يحفظ هذه الزرع ويحفظ هذه النفس حتى تثمر وحتى تقدم الإنسان. فهذا الطعام لا يصل إلينا إلا وقد مرت به مراحل عديدة كلها نعم علينا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حا وحدثني عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة أي ثواب الآخرة. وقال مسلم حدثنا أبان هذا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان له ابن يزيد عطار قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس هذا فيه تصريح قتادة وسماعه من أنس لأجل أن يسلم من السلس. رقم ناجي عندك ناجي سريع نعم هذا الوضاح من عبد الله بن يزيد أن يشكو المتوفى عام 76 ومئة لا أفوفى 312 الوضاح بن عبد الله بن يزيد أن يشكو توفي عام 312 هذا 170 وذاك صاحب المستخرج 312. باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو جاوز الحد الذي أمر به. يعني الإنسان ينشغل بآلة الزرع أو يبالغ أي شيء فيه مبالغة هذا منهي عنه. موجود رقم ناجي موجود عندك ولا لا؟ أخذ من الشيخ واتصل عليه حتى تحصل عليه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الهامي خذ من عند اقوى شيخ باسود الزرناح الدخل الفيه. حدثنا محمد بن زياد الهامي عن ابي امامه الباهلي قال وراى سكه وشيئا من اله الحرث فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل. يعني من الناس تنشغل به وتترك الجهاد في سبيل الله تعالى. قال محمد واسم أبي أمامة صلي ابن عجلان هذا البخاري يقول أبو أمامة صلي ابن عجلان ونحن يمر عندنا كل يوم في الترمذي لما يأتي باسم الصحابي أو غيره بين. باب اقتناء الكلب الحرث أي الاتخاذ والإمساك يعني ليس للزينة أو للعب كما يصنع به الآن الناس. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام لفد السوائب عن يحيى بن أبي كثير وعن يحيى بن أبي كثير في 132 هو الذي أثر في الأوزاعي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. وقال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب غنم أو حرث أو طير. يعني الغنم الذي يستخدم لأجل أن تفرد غنم من الذئب والعوادي وكذلك إذا نشمل الحرث وكذلك الصيد وأيضا اللي هو الحراسة. وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي كلب صيد أو ماشية. حدثنا عبد الله بن يوسف لهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو الإمام مالك عن يزيد بن قصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلا من أزل شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورب هذا المسجد. طبعا الإنسان لا يحلف إلا عند الحاجة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف عند الأمور العظيمة لتأكيد الأمر وفي قسم النبي صلى الله عليه وسلم مقصد مهم لما يشير يقول الذي نفس محمد بيده في إشارة إلى المبدأ والمعاد. وربنا قال واحفظوا أيمانكم ربنا قال ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم ربنا قال ولا تطع كل حلاف مهين. فالإنسان مأمور أن لا يكثر من الحلف إلا عند الحاجة. باب استعمال البقر للحراسة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقرة التفت إليه فقالت لم أخلق لهذا أي لم أخلق للركوب خلقت للحراسة. قال آمنت به وأنا فآمنت به أي نفس الخبر يعني آمنت بهذا الخبر لأن الخبر يأتيه من السماء. ولذا قال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبارنا الصادق المخلوق فهو صادق فيما أخبر مخلوق فيما أخبر. فلما يأتيه جبريل بالوحي يصدقه النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمنت به أي لتكلم البقرة كما أخبره الوحي. أنا هتأكيد وأبو بكر وعمر بإخبار أن أبو بكر وعمر كان بمثابة وزيري النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال له الذئب: من لها يوم السبت يوم لا راعي لها غيري؟ قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم، يعني لم يكونا حاضرين حين تحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل نحو هذا يعني مع عثمان لما قال: هذه لعثمان في بيعة الموت. وهذا من حسن يعني مراعاة النبي لأصحابه. باب: إذا قال اسفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر، يعني تسمى بالمساقات، فما حكم هذا؟ حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقال: فتكفون المؤونة ونشرككم في الثمر. قال: سمعنا وأطعنا. فهذه المساقات، فالمساقات الصحيح أنها جائزة. باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير اللي هم قوم من اليهود وقطع، وهي البويرة، ولها يقول حسان: وهان على ثرات بني لؤي حريق بالبويرة مستقر. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الشجر وعن قتل الصغار والكبار، ولكن إذا كان فتح الإسلام لا يتم إلا بأن يكون هذا طريقا فالأمر لإمام المسلمين. ولا شك أن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، وجاء في القرآن: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري أنه سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعة، كنا نكر الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما تصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. باب المزارعة بالشطر ونحوه. أنت عندنا مساقاة لما يكون عندنا نخل، عندنا مزارعة له أرض تزرع، وهذا يكون بالشطر اللي هو النزل أو دون ذلك على حسب الاتفاق، وهذا يختلف على حسب قيمة الأرض وعلى حسب أخرة الأيد العاملة من دون ذلك. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي بن أبي طالب وسعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم اللي هو القاسم بن أبي بكر الصديق وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. فهذا يدفع الخلاف الوارد في هذا. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما، يعني لا بأس أن العامل يدفع والصاحب الأرض يدفع. ورأى ذلك الزهري كما قاله الحسن رآه صوابا. وقال الحسن: لا بأس أن يجتمع القطن على النصف، على النصف أو على الثلث على حسب الاتفاق. وقال إبراهيم وهو النخعي وابن سيرين وهو محمد وعطاء وهو ابن أبي رباح والحكم وهو ابن عتيبة والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن تكر الماشية على الثلث والربع إلى أجل. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، وكان يعطي أزواجه 100 وسق وهو 60 صاعا من الزرع، 80 وسق تمر و20 وسق شعير. وقسم عمر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض. باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. حدثنا مسدد وهو بالمسرهد الحافظ البخاري المعروف من رفع عن 24 و200 حتى قال يحيى بن منقذ ومسدد كسمه، وقال: ما أبالي وضعت كتبي في بيتي أو عند مسدد، إشارة إلى أمانتي. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبيد الله عن نافع قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. الثمر هو ثمر الأشجار، والزرع هو ما يزرع. باب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمر قلت لطاووس، قال عمر بن دينار متوفى عن 27 و100، وطاووس هذا بن كيسان متوفى عن 6 و100، قال لو تركت المخابرة المزارعة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة ونهى عن المخابرة ونهى عن المساقات، لكن لم ينهى عنها نهي تحريم، إنما ود النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكافل الناس، فصاحب الأرض يمنح أخاه الأرض سنة أو سنتين بالمجان، لا يأخذ منه أجرة ولا يأخذ منه مزارعة ولا مساقات، من باب التكافل الاجتماعي. قال أي عمر فإني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لجنها لن ينهى عنه نهي تحريم، إنما نهى عنه نهي تكافل، ولكن قال إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. طبعا يروى إن الشرطية يروى أن، وأنا سنرجع أن يمنح أحدكم أخاه خير، فصل هنا أن وما بعدها مصدر مبتدأ وخير خبر، وهنا على فتح أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما أي أجرة معلومة. باب المزارعة مع اليهود. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم قطر ما خرج منها. باب ما يكره من الشروط في المزارعة. حدثنا طلقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى أنه سمع حنظلة الزرقي عن رافع قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا أي زرعا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرج الذهب ولم تخرج ذهب، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينهى أن آخذ بستان كامل أزرعهم، لكن نحدد هذه هذه لا يجوز شرعا لأنه ربما تخرج هذه وتخرج هذه فيكون ثمة غبن. باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنه وكان في ذلك صلاح لهم. حدثنا يسمى بتصرف الفضول. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بنية، وإني استأخرت ذات يوم ولم آش حتى أبتيت فوجدتهما نائمين فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت حتى آتيها بمئة دينار فبغيت حتى جمعتها، بغيت أي طلبت، فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله، وهنا لما لا تعد لأنها عبد لله وأن العبد لا يحق له أن يصنع ما لا يرضاه سيده، اتق الله ومعناه اترك هذا العمل واجعل تركك لهذا العمل وقاية لعذاب الله تعالى، ولا تفتح الخاتم إلا بحقك، فقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فاخرج لنا فرجة فخرج. فقال الساعد اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها يعني عمالا يعملون عليها من هذا المال، فجاءني فقال اتق الله، فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ، فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، وإلى الاستهزاء الآخرين يخالف عمل المستقيم. وإلى لما قال موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، قال معاذ الله أن أكون من الجاهلين، وإذا لا يستهزئ بالناس إلا الجاهل، فقلت إني لا أستهزئ بك فقد فأخذت، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج ما بقي، ففرج الله قال أبو عبد الله وقال ابن عقبة اللي هو موسى ابن عقبة أحد رواة الخبر يروي عن نافع وموسى ابن عقبة أحد من كتب السيرة توفي عام 44 أو 141 نسيت بالضبط. وقد أثنى الإمام مالك على مغازيه ثناء عاطرة وقدمه على محمد بن إسحاق. وقال ابن عقبة عن نافع فسعيد باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. هل يوجد حديث إشارة على استجابة الدعاء بشكل مباشر؟ ولكن الله سبحانه ساق كل واحد ليقول مقالته ليكون استجابة الدعاء لهم بالجميع وليس لواحد. يعني نقول ان شرط لازم استجابه الدعوه ان يكون الانسان في كفر. لا ليس شرطا، لكن هو الانسان بالكفر فييأس مما في ايدي الناس ويلجئ الى الله، والصدق اللجا وحسن الضراع الى الله تعالى سبب من اسباب استجابه الدعاء. قال ان مع العسر يسرا، فبالعسر الانسان يترك المخلوق ويلتجئ الى الخالق سبحانه وتعالى. بعض اوقاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم، اي كيف كانت، لان طريقتهم تؤخذ من تطبيق ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسلهم إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: تصدق بأصلك لا يباع ولكن ينفق ثمر، فتصدق به. حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. باب من أحيا أرضا مواتا. ورأى ذلك علي أي الإحياء في أرض الخراب بالكوفة، وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر في خلافه في الأرض الموات من أحياه فهي له. وهذا فيه تشجيع الناس أن يعمروا الأرض، وربنا قد منح العمار الأرقام وعمروها أكثر مما عمروها. باب حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، وإذا البشرية مضى عليهم ملايين السنين وهم لم يعمروا من الأرض إلا القليل، أنما تغيف الطائرة تجد أغلب ما تحتف صحراء وجبال، وكأن البشر لن يسيروا عليها، فيدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. مع العلم نحن في الربع يائس وثمة ثلاثة أرباع ماء، وهذه الماء فيها من المخلوقات ما علم البشر بعضه ولم يعلموا أكثرها سبحانه الخلاق العظيم الرب الكريم. ولذا شرع الإنسان إذا رأى ما يتعجب به أن يقول سبحان الله، فربنا تنزه عما ألحقه به الكفار. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في محرسه بذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. فقال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى محرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط من ذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق وهو الدمشقي عن الأوزاعي اللي هو أبو عبد الرحمن عمرو بن عبد الرحمن الأوزاعي، وهذا من أعظم من نصح عبد الله ابن علي بن عباس، وقال: كنت جالس لما أنكر عليه قتل الأمويين وقتل الشاميين، قال: كنت جالسا عنده وأنظر بين قدمي أقول: سوف يسقط رأسي بين قدمي، فأنكر عليه بقوة وبحزم. وكان يراسل أبا جعفر المنصور بالنصيحة والموعظة ويقول له: لا تغرك قرابتك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك، وقال: عمرة في حجة. طبعا أمر النبي أن يقول له جبريل: قل عمرة في حجة، أي عمرة مع حج باعتبار قران، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها أي غلب حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أي ليسكنهم بها ليسكننهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا باعتبار أنها قد أصبحت ملكا للمسلمين فقروا بها حتى أجلاهم عمر عمر رأى أن نصح في إجلائهم فأجلاهم إلى مكان ثم أجلاهم إلى الشام حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وريحاء وبعدها أجلوا إلى الشام بعض ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر من المواساة وهي مشاركة في شيء من غير مقابل وهذا الذي تكون نفسه طيبة لإخوانه المسلمين ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع طبعا هذا مصغر ظهير قال ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا أي لا رفع قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الاستسلام لله ولرسوله قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم أي تقول قلت نؤاجرها على الربيع وعلى الأوثق من التمر والشعير قال لا تفعلوا ازرعوها وأزرعوها أو أمسكوا يعني هذا إما أن تزرعها أنت وما تجعل أخاك يزرعها هذا هو وجه الترجمة قال رافع قلت سمعا وطاعة أي أسمع كلامك سمعا وأطيعك طاعة حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه وقال ربيع بن نافع أبو ثوبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس أي حديث رافع فقال يزرع قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما يعني مشارك مزارع ومساقة أو الأجرة نعم لا ليش على سبيل النسب اعتبار أن حثهم على التشاهد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية هذا يكري يأخذ الشراء يعني يأخذ أجر ثم حدث عن رافع بن خليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المزارع فذهب ابن عمر إلى رافع وذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء المزارع فقال ابن عمر قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأرعاء وشيء من السبن حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض باب كراء الأرض بالذهب والفضة وقال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة أرض بيضاء يستأجرها أجر من سنة إلى سنة حتى لا تكون مزارع ولا مساقات ولا بأس بالمزارع ولا بأس بالمساقات لا سيبه بأس أن يأتي الإنسان يأخذ الأرض ثم يكون اتفاق هذه لي وهذه لك فقد تثمر هذه ولا تثمر تلك فنهي عن هذا فهذا نوع منهي عنه ما فيه من الغرر والغرر قد نهي عنه والغبن أيضا منهي عنه والمغبون لا محمود ولا مملوك حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عماية أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم، وذلك ليس بها بأس بالدينار والدرهم، ليس بها بأس بالثلث أو الربع على حسب الاتفاق. عن عمه، وكأن الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيده، يعني الأشياء بنهي عنها حقيقة الأشياء التي فيها غلط، فهي أصحاب الفهم عرضت عليهم لنهوا عنها باعتبار الغلط بما فيه من المخاطرة، يعني أشياء التي فيها مجازفة وفيه أن الإنسان قد يعرض تعبه للضياع أو ماله للضياع، فقد نهى الشرع. قال أبو عبد الله: من ها هنا قول الليث وكأن الذي نهي عنه، وهذه الجملة وكأن الذي نهي عنه قول الليث بن سعد، والليث بن سعد معروف في الفقه. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا خليل قال حدثنا هلال حا، وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا خليف عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث عنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى ولكن أحب أن أزرع. قال: فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاله فكان أمثال الجبال، فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الغرس، أي ما يغرس من أصول النباتات. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة. قال: قلت: لماذا لا تفرح يوم الجمعة وتذهب تصل أن تصلي إلى هنا؟ لماذا؟ من أجل الفرائض، أليس كذلك؟ لك سنة في، يقول الصحابي: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلطة لنا، كنا نغرسه في أربعائنا فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير، لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيها شحم ولا ودك، فإذا صلينا الجمعة زرنا فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. يعني كان الصحابة يقيلون قبل، يعني قبل صلاة الظهر، لكن يوم الجمعة لأجل التبكير يؤخرون القيلولة ويؤخرون الغداء إلى بعد الجمعة لأجل التبكير والاغتسال إلى صلاة الجمعة. يعني من فعلها ونوى الائتساء يؤجر عليها، هذا تسمى من سنن الزوال. بقية الأسبوع كانوا يؤخرون وليس يحمل، يعني السبت الأحد الاثنين ثلاثة أربعة خمسة. نعم لا ليس التأخير، يعني كانوا القيلولة عندهم ليس بعد صلاة الظهر بل قبل صلاة الظهر، يخرجون باشرين عند خروج الشمس ويعملون ثم يعودون يقيلون ثم يصلون صلاة الظهر. فطبعا من فهم الظاهر هذا الحديث انه كانوا على عادتهم في بعض الايام، والشاهد انه لا يوم الجمعه كانوا هو معلوم، يعني هم يوم الجمعه خاص لاجل ما يخالفون السنه لاجل التبكير. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريره قال: يقولون ان ابا هريره يكفر الحديث والله الموعد. يعني هنا شوف الانسان يتاذى ويتاثر، يعني لما يقولون أكثر ويكثر ليس فيها شيء بالموعد، لكن فيها كان يقول ربما توهم، فيقول والله الموعد، يعني الموعد والحساب بين يدي الله. فمن تكلم في مؤمن ما ليس فيه فإن الأمر شديد وليس بالأمر الهين. ويقول المال المهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، اللي هو التبايع، مثلا يبايعون يأخذ بعضهم يد بعض حتى تتم البيعة. وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم أي الزرع والغرس، وكنت امرئا مسكينا، والمسكين هو الذي يعني على قدر حاجة لديه مال لكنه يسد بعض حوائجه. أحسنت. وأما السفينة فكانت لمن تعرفين يعملون في البحر. يعني هو الراجح أن المسكين لديه شيء ولا يكفي، والفقير ليس لديه أو لديه قليل جدا. ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه أي مقتنعا بالقوت اليسير، يعني لا يعمل إلا على قدر أن يسد جوعته. يقول فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون، أي أحفظ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم، حقيقة حديث أبي هريرة من ضمن أدلة لا بد لطالب العلم من مخزون حفظي. يوم أمس الشيخ محمد الربيع سبق الله في جزء عمنا، فلما يعني أعجب بالحفظ قال له هل لديك محفوظ في السنة النبوية؟ قال له لدي لكنه قليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدري فينسى بالمقالة شيئا أبدا، فرخصت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى أبراهيم. فهنا بعضهم يرى الآية 165، الصواب الآية 150 والآية 174. نعم هذا عام، صح هذا عام، لكن جاءت رواية أنه شفى للنبي أنه يريد أن يحفظ ولا ينسى فقال هذا ذلك، فهذه المطلقة مقيدة بتلك الرواية خصوصية، وهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. بسم الله. يوفى من يعني من تكلم في هذا يريد الطعن بهذا الكلام فأنا خصيمه يوم القيامة بين يدي الله. أنا كتبت هذا عام 2007 كتبت مقال سميته مأساة أهل السنة والجماعة واقعها وإلى أين تنتهي، ولكن لما كتبت ما كتبت قلت فليتق الله المسلمون وحكام المسلمين فالموعد الله فما تقتل نفس إلا ويحملون شيئا منها وكل إنسان على حسب ما أوتي من طاقة مغلق. كاتبني الشريط المطبوع في مانشستر في مجلة الحكمة قال لم تكتب إلى أين تنتهي، قلت لهم النهاية مأساوية، وأسأل أنتم تشاهدون الآن يعني تسارع الأحداث وأيضا هذا التسارع العاجل في هذه يعني سيكون مردوده عكسي جدا نسأل الله السلامة والعافية. لكن إنسان يعمل يحسن ظن بربه ويحث الناس إلى التوبة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، والناس إذا تابوا إلى الله ولجوا إلى الله لجوءا حقيقيا وتركوا السيئات فإن الله يدفع عنهم السوء، ولكن إذا بقي الناس في سكرتهم يعمهون الأمر صعب جدا نسأل الله العافية. كتاب المساقات باب في الشرب وقول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، يعني يوجد الآن بعض البكتيريا قد تستغني عن الهواء لكن الماء لا يوجد مخلوق يستغني عنه أبدا، فهي آية عظيمة من آيات الله تعالى. وقوله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لكن نحن من حاجة كلما شربنا الماء أن نستذكر هذا المعنى، إذا استذكرناه كما قال تعالى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي يستذكرون صراط الله عند كل مناسبة. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، إذن الشكر يدفع العذاب، فالإنسان به حاجة إلى أداء شكر الله سبحانه وتعالى. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم، فالجاجة مصبة المزن السحاب الأجاج المر فراتا عذبا، شوف البحر المحيط لو كان عذبا لتعفن بسبب ما يموت فيه من الحيوانات الكبيرة، ولو تعفن لفسد الهواء ولمات الإنسان، فربنا قد جعل كل شيء مقدار على حسب ما يحتاجه الإنسان. وقال عثمان قال النبي من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان، يعني يكون حظه كحظ غيره يشرب هذا حال بقية. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، طبعا الأشياخ فيهم خالد بن الوليد، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. هذا حقيقة يعني حسن الجواب يعني يبرر للإنسان أخذ حقه كاملا، وهذا يعني لماذا أتى به المشروعية قسمة الماء، فباعتبار يشرب ابن عباس ثم يشرب الذي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبر هذا من دقة نظر البخاري. ولذا التصنيف على الأبواب أصعب من التصنيف على المسانيد، لأنه يحتاج أن ينظر في كل حديث في أي باب أبواب. فهذا الاستنباط من الاستنباط عميق، والبخاري كثيرا ما يأخذ به جزء من الحديث، ويأخذ أيضا يعني أثر الخفي على الجلي حتى يجعل الإنسان ينمي عقله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك أنها حلبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داج وهو في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس بن مالك، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي عن يمين، ثم قال: الأيمن فالأيمن، وذلك تقديم من كل البليغ ثم الذي عن يمين. شنو هو البليغ يا ظاهر؟ هكذا لا يعني القائل أو العظيم أو الأعلى أو الأعلم. نعم نعم. باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلى. ولكن سلم يجوز عنده ماء فعليه أن لا يمنع الآخرين منه، لأنه إذا منع الماء سيمنع فضل الكلى، والإنسان لا يمنع فضل الماء ولا فضل الكلى، لأن أنت عندك ماء لقربك ونهيت الرعي أن يأتي شرب الماء ستمنعه إذا من الرعي لقربك، فنهينا عن هذا. فشوف هذا نهي يؤول إلى يعني صنيع، لما ننهى الآخر عن شرب الماء فيقول بنا أن ننهاهم عن فعل آخر اللي هو الأكل من الكلى القريب من الماء. والشارع جاء من أجل أن الإنسان لا يفرط في عمل من الأعمال. بعض من حفر بئرا في ملكه لم يضمن، أي لماذا؟ فإن له التصرف في ملكه، يعني لا يضمن لما يأتي إنسان ويأتي الخطأ يسقط فيه. لكن لو فرضنا شخص حفر بئرا في طريق الناس وسقط فيه أحد فإنه يضمن. حدثنا محمود قال أخبرني عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار والبئر جبار، أي هدر لا شيء عليه، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس، أنت عندك دابة والدابة في أرضك وجاء رجل ولطمت دابته، هذه هدرة. لكن لو فرضاً تأتيت بالدابة وجعلتها تسير في مكان يمنع فيه السير كما يحصل الآن في المدن مصانع عن البقر وغيرها، وأتيت أنت بشيء ففعل شيء، أنت هنا تضمن لأنك معتدي على طريق الناس وعلى مرتفقات الناس. السلام ورحمة الله وبركاته. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها، أي الحكم فيها أي في البئر. ولذلك يقول ابن عباس: ما كنت أعرف معنى فاطر حتى اختصم عندي أعرابيان فقال أحدهما: أنا فطرتها. ويا ربنا قال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي تتناسب مع قوله تعالى: وكان عرشه على الماء، فما كان لا سماء ولا أرض، ولكن الله خلق السماوات والأرض لأجل أن يبتلى الإنسان ويمتحن. ولذا ربنا قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، يعني كان أول ما نزل الذكر والأنثى، ثم بالعرض الأخيرة ربنا جل جلاله ألمح إلى أن الليل والنهار قد خلقا لأجل الإنسان، ولأجل أن يكون الليل والنهار رعاءين يعبئ بهما الإنسان الأعمال الصالحة، وأن الإنسان قد خلق وسخر الله للإنسان ما في السماوات وما في الأرض لأجل أن يعمل بطاعة الله. وفي سورة لقمان: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وذلك سنة التسخير، سنة عظيمة. وإذا نحن نحمد ربنا في الصلاة بكل ركعة من ضمن الأسباب هذا، والسبب الآخر أن الله يستحق الحمد كما في آية العز. ما هي آية العز أيها الفتاة؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سماها معاذ بن جبل آية العز. فإذا نحمد ربنا لهذين الأمرين، أي رقم وصلنا؟ حدثنا عبدان بن عبد الله بن عثمان بن جبلة، وهذا الرجل قد أنفق 1000 درهم في سبيل الله، وكان صاحب همة في قضاء حوائج الناس. عن أبي حمزة وأبو حمزة السكري، عن الأعمش وسلمان بن مهران، عن شريق بن سلمة، عن عبد الله. طبعا هذا السند مسلسل بالفضلاء، فعبدان من شيوخ البخاري المتقنين الأجاويد، وأبو حمزة السكري معروف بفضل الأسلام، والأعمش كان من خيار قراء الكوفة، وشقيق بن سلمة من ألمع طلاب عبد الله بن مسعود وهو أبو وائل. عن عبد الله وعبد الله من ماذا بميثاق، من ميثاق عبد الله أنه أول من صدع بالقرآن وقرأ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وأوذي في سبيل الله في مكة المكرمة. الشيخ محمد بن حسن الجدد واستدل بهذا الأثر على مشروعية المظاهرات، وهذا الكلام في غاية الوقت. نعم. هو لديه أدلة، لكن هذا من ضمن أدلته، فليس بدليل. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم يأخذ قطعة بسبب اليمين من مال مسلم وهو عليها فاجر بهذا اليمين، لقي الله وهو عليه غضبان. طبعا في هذا الحديث التذكير والتأكيد والتحذير من ذنب يذنبه الإنسان يسخط عليه ربه ويبقى ساخطا عليه حتى يلقاه ويلقاه ساخطا عليه. فهذه الذنوب ما ذاق الناس أمر من الذنوب ولا تجرع أقبح من السيئات، والذنب قطعة من النار فإياك والذنب. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. فجاء الأشعث فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، في أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي شهودك، قلت ما لي شهود، قال فيمينه، قلت يا رسول الله إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له. يعني هذه يعني مناسبة نزول وليس سببا صريحا في هذه الآية. باب إثم من منع ابن السبيل من الماء، أي المسافر من الماء الفاضل عن حاجته، لأن غير الفاضل عن حاجته هو أحق به، ولكن الفاضل عن حاجته وجب عليه بذله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا طرف. عبد الواحد بن زياد سمع من الأعمش، وأنتم تذكرون مرة عندنا حديث اللي يروي عبد الواحد بن زياد عن الأعمش أيضا عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: أي إذا صلى أحدكم ركعتين فجأة فليضطجع على خفقه الأيمن. هو أخطأ عبد الواحد في ذاك الحديث فرواه من قول النبي وهو من فعل، لكن أبا الحسن بن القطان ماذا قال؟ قال عبد الواحد بن زياد لم يسمع من الأعمش، والصحيح أنه قد سمع وقد أثبته البخاري. قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، أي لا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا يزكيهم أي من الذنوب، ولهم عذاب أليم. طبعا ما يزكي من الذنوب انتظار الصلاة إلى الصلاة، وانتظار الصلاة حتى يتصلى، والجلوس بعد الصلاة. هذا الحديث في صحيح البخاري برقم 45 ذكره البخاري، وفيها الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى به ما لم يحدث يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فمن أراد أن تحط عنه الذنوب بغير تعب فليغتنم ملازمة مصلاه بعد الصلاة، هذه السنة لا سيما في هذه البلاد عزيزة جدا، ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم له، فهو مرجو إجابته في قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله أن يشفع له، أي لا يشفعون إلا لمن استحق الشفاعة. وفي صحيح البخاري رقم 647 لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة من تضر الصلاة. إذا الإنسان به حاجة جدا أن يزكي نفسه من الذنوب، وهذه الأشياء مما تطهر، لأن المغفرة والرحمة، فالمغفرة تطهر من الذنوب، والرحمة اللي هو إفاضة الإحسان، إحسان الله تعالى عليه. قال: ولا يزكيهم أي من الذنوب، ولهم عذاب أليم أي موجع. ماذا قال ابن عباس في أليم أيها الفتاة؟ قال: كل أليم في القرآن موجع، أنت غضبان من التصحيح أو الشيء، وهذا الغضب يمنعك من الفقه، أنت الورق والامتحان وأقوى إلى الدرس، فلعل إصغاءك فيه رحمة. رجل كان له فضل ماء في الطريق فمنعه من ابن السبيل، فيه دلالة على أن صاحب الماء أولى من ابن السبيل عند الحاجة. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، يا سلام، وهذا من أخطر ما يكون. فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سقط. وهل حتى في الأصدقاء ينتفع من صديقه تجده ولا ينتفع إيه؟ فربنا يبتل القلوب ويبتل الناس. ورجل أقام سلعة بعد العصر، أقام سلعته بعد أي متاع، فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل. ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. يقول باب سكر الأنهار، أي سدها باعتبار وقت مبايعة، وقت زحام وبيع، وثانيا هو وقت عظيم جدا، وقت العصر وقت يذهب فيه النهار ويأتي بعده الليل، ففي آية من آيات الله تعالى. ولما تجد ربنا ذكر الضحى وذكر الضحى اللي هو بعد الضحى، وذكر الفجر، وذكر الليل، ذكر أول الليل، ذكر ذهاب الليل، فهي كلها آيات. وأخطر لما لا تكررت حتى لا نصاب ببلادة الإلفة. ما معنى بلادة الإلفة أيها الفتاة؟ تصير بليد لأنه شيء يلفه يمر دائما، فدائما نتذكر. شيء يعني يخلي العبادة عادية. أحسن، يعني أنت لما في سوق السيارة عندك عجلة أو هذه الإشارة أصبح عندك عادة، ما تحتاج منه. لكن في الصلاة ما نريد نفعل الصلاة مثل ما نغير عجلة السيارة، لا، نحتاج في كل حركة أن نقف عندها وقف. وهذا سكر الأنهار يسدها، لما كنا في الحرب قديما قبل 35 عاما يسميها المسكار، يعني عامود، ويأتي يفتح اللوح ثم يسد يسميه مسكار. وذلك الخمر سميها سكر لأنه يغلق العقل، وذلك هذا العقل عظيم. عمر بن الزبير لما أراد أن يقطع رجله قال له الطبيب: ألا أسقيك خمرا يخف عليك الوجع؟ قال له: امضي لشأنك يا عمر، روح، والله عجبت من أقوام يشربون هذا الخمر فلا يعرف ربهم. ولذا أشرف المعارف معرفة الله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير، هو الزبير بن عوام أحد العشر المبشرين بالجنة عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، يعني الحرة هي الحجارة معروفة السوداء، وتحجون وسوف ترونها في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، يعني كان المي يأتي من هنا ماء الوادي وأرض الزبير بالبداية حتى تسقى أرض الزبير، فقال اللي بعد الزبير قال: سرح الماء، اجعل الماء يمشي حتى لا يدخل أرض الزبير، سرح الماء يمر. فأبى عليه، يعني الزبير أراد أن تسقي أرضه ثم يذهب الماء ثم يسرح الماء، فأبى عليه فاقتصم عند النبي. وهذا أقرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوه هنا وجه الترجمة لما قال باب سكر الأنهار، هنا لما قال فأبى، يعني أبى أن يسرح. قال وعسل الزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني أنا أخذ ماء قليل وخلي يذهب الماء مباشرة، يعني اجعل فتحة خفيفة تذهب إليك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك، يعني أنصاري غضب في حكم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل ما يكون من زبير بن صفية. فتلون وجه رسول الله تغير، وهذا كناية عن غضب. ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الدبر، يعني احبس الماء كان في يده حتى تسقي سقيا كاملة بحيث ما يتوقع ويصير على الحال. فقال الزبير: والله اني لاحسب هذه الايه نزلت بذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طبعا هذه الايه من اخطر الايات في مساله الحكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فامر الحكم ليس بالامر الحكمي. والآية 44 من سورة مائدة أيضا أصرح: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يعني لما لا يعطاها اليهود والنصارى استحفظوا كتاب التوراة والإنجيل؟ لأنها كانت يعني وقت محدد لتأتي بلد كتاب تكمل جيد، يعني ربنا قد شوف هنا أولئك استحفظوا فلم يحفظوا ولله يحفظ الفتاة. أما هذا الكتاب ربنا حفظ الله لأنه الجميع الأزمن، لكن شوف إلى أولئك استحفظوا فلم يحفظوا، واجبنا نحن الآن يعني ملزمون أكثر بأن نحفظ هذا الكتاب لأن أمده أعظم وأطول وأجل. ولذا هذا الكتاب معجز، وتلك الكتب ليست بمعجزة لأن الله لم يصفها بالإعجاز. قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله: ليس أحد يذكر عن عروة عن عبد الله إلا الليث فقط، والباقون يذكرون عن عروة عن أبيه الزبير. باب شرب الأعلى قبل الأسفل، يعني من الأعلى؟ الأعلى الذي يمر عليه ماء الوادي، وذلك كان الزبير أعلى ماءه أقرب، حدثنا عبد الله وعبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله هو الإمام العظيم عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار فقال النبي يا زبير أسق ثم أرسل فقال الأنصار إنه ابن عمتك فقال أسق يا زبير حتى يبلغ الجدر ثم أمسك فقال الزبير فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شوف الصحابي يحسب يعني توقع. ولذا ابن صلاح ماذا يرى أن سبب النزول مسند نقول ليس مسند فمن ضمن الأدلة على قولنا أن تفسير الصحابي ليس مسند وسبب النزول من الصحابي ليس مسند لماذا؟ لأن الصحابة يجتهدون ولذا غيرهم من الصحابة يرى أن سببها نزل في غير هذا ولو لم يحصل هذا السبب ولا ذاك السبب لنزل في الآية لا محالة فجميع هذه القصص الواردة هي إنما هي مناسبات وليست أسباب. باب شرب الأعلى إلى الكعبين يعني متى يصعد هذا الماء يكون فوق الأرض. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجل من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحضة يسقي بها النخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جار كان أمره بالأمر الذي فيه رفض الجار. قال الأنصار أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احسب حتى يرجع الماء إلى الجدل واستوعى له حقه وهو صاحب الحق الزبير فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقال ابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدل فكان ذلك إلى الكعبين. إلى هنا هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.